فإذا طال عمره وحسن عمله كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم واللذة، فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصلابة أجل وأفضل. وإذا طال عمره وساء عمله كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه ونزولا إليه إلى أسفل، المسافر إما صاعدا وإما نازل. وفي الحديث المرفوع: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وقبح عمله. فالطالب الصادق في طلبه كلما غيب شيء من ذاته جعله عمارة لقلبه وروحه، وكلما نقص شيء من دنياه جعله زيادة في آخرته، وكلما منع شيء من لذات دنياه جعله زيادة في لذات آخرته، وكلما ناله هم أو حزن أو غم جعله في أفراح آخرته. فنقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورئاسته إن زاد في حصول ذلك وتوفيره عليه العادي كان رحمة به وخيرا له، وإلا كان حرمان وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة أو ترك واجب ظاهر أو باطن، فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربعة. وبالله التوفيق. التعظيم، تعظيم الله تبارك وتعالى هو من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، كما قال لك في كل حركة وفي كل سكنة وفي أمورك كلها. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب ربه في كل أحواله صلى الله عليه وسلم، ويعني العلماء لهم مؤلفات في تعظيم الله تبارك وتعالى، ومن ذلك كل كتب التوحيد داخلة في هذا الباب، ولا سيما كتاب العظمة لأبي الشيخ، وإن كان كتاب عقيدة لكن الغاية منه والمقصد كما يعني واضح من عنوانه هو تعظيم الله تبارك وتعالى. ذلك يا أخواني يعني الإنسان عظم الله سبحانه وتعالى في الكلمة، في الفعل، في الحال، استحي من الله، إياك أن تنظر، إياك أن كما قال لك بعض الناس يتعامل مع الله على أساس ماذا؟ التسامح، خلاص يقول لك، بينما الخلق ماذا؟ يراعي أحوالهم كلها. فلا بد أن تعظم الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمون الله في أقوالكم وفي أفعالكم وفي أحوالكم وفي شؤونكم كلها. راقبوا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سعيد بن زيد عند أحمد طبراني، قال يعني استحي من الله كما تستحي من صالح قومك. والعلماء قالوا وهذا مثال، هذا مثال يعني ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العبد مهما كان فاسقا فإنه في الغالب يستحي من أهل الهيئات وأهل المناصب كما قال الطبري، وهذا من باب ماذا؟ التقريب. وإلا الحياء من الله يجب أن يكون أكثر من ذلك، لكن في الغالب مهما كان فاسقا فإن الرجل يستحي ماذا؟ يستحي من أهل من أقربائه، من أهل الصلاح، من أهل الهيئات، من أهل الرئاسات، من أهل المناصب، فما بالك برب العالمين. تفضل شيخ، تفضل كي نمشي. جزاكم الله خيرا. وقال رحمه الله: فائدة، الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حظ من أمر حالهم إلا في الجنة أو النار، والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار، ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة، إنما ذاك بعد انتهاء السفر. ومن المعلوم أن كل وطأة قدم أو كل آن من آنات السفر غير واقفة ولا المكلف واقف. وقد ثبت أنه مسافر على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل، وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد للسير. فائدة، عند العارفين أن الاشتغال بالمشاهدة عن البر في السير والوقوف لأنه في زمن المشاهدة لو كان صاحب عمل ظاهر أو باطن أو الزيادة من معرفة الإيمان المفصل كان أولى به، فإن اللطيفة الإنسانية تحشر على صورة عملها ومعرفتها وهمتها وإرادتها، والبدن يحشر على صورة عمله الحسن أو القبيح. وإذا انتقلت من هذه الدار شاهد الحقيقة ذلك، وعلى قدر قرب قلبك من الله تبعد من الأنس بالناس ومساكنتهم، وعلى قدر صيانتك لسرك وإرادتك يكون حفظه. وبعد ذلك صحة التوحيد، ثم صحة العلم بالطريق، ثم صحة الإرادة، ثم صحة العمل. والحذر كل الحذر من قصد الناس لك وإخبارهم عليك، وأن يعثر على موضع غرضك وإنها الآية العظمى. ثم قال رحمه الله: فصل. كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات: أحدها التزيد والإسراف فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب، وطريق الاحتراز منه الاحتراز من إعطاء التي تم مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة، فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان لدخول العدو منه. الثانية الغفلة فإن الذاكرة في حسن الذكر، فمتى غفل فتح باب الحصن وولجه العدو فيعصر عليه أو يصعب إخراجه. الثالثة تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء. هذه الأمور الثلاثة هي الأمور التي أثرت على الناس يعني سيرهم إلى الله: التزيد والإسراف في الأمور كلها، كل ما زاد عن الحاجة في أمورك كلها فهذا من الإسراف، وهذا يدخل فيه الآن ما الذي جعل أهل البدع يدخلون، إنما هي الزيادة والإسراف. يقول لك زيادة الخير خير. طيب قال لك والغفلة، لأنك إذا ذكرت الله في حصن فإذا غفلت ولج عليك العدو، فكيف تخرج ذلك العدو من ذاك الحصن؟ أصبح احتلال واستعمار. طيب الثالثة تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء. نعم هذا واضح. نعم تفضل. جزاكم الله خيرا. المقال رحمه الله فائدة: طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقصدا به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، جاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريقة الوصول إليه وطرق القواطع عنه، مقدام الهمة ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم ولا عذر عارف، كثير السكون دائم الفكر، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم للذنب، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفز المعارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذره، كالطائر الذي تقط الحب بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون، ومن ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اقتراح الأدب مع الكشف، ثم قال رحمه الله فائدة: إن الذاكرين من يبتدئ بذكر الإنسان بذكر اللسان وإن كان على غفلة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطأ على الذكر، ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه، فإذا قوي تتبع لسانه فتواطأ جميعا. فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه، والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه، بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه، فإذا أحس بذلك نطق قلبه، ثم انتقل النطق القلبي إلى اللساني، ثم يسترق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرا. وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب واللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد ذكر معانيه ومقاصده. إذن ثلاث، أفضل الذكر يجتمع فيه ثلاث شروط: ما تواطأ فيه القلب واللسان، وكان من الأذكار النبوية المأثورة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شهد الذاكر معانيه ومقاصده. ثلاث أشياء. نعم شيخنا بارك الله فيك. نعم في الطريقة الثانية قال أنه الإنسان يستحضر بعدين يذكر في لسانه، فهذه حسيت فيها إشكال يعني أو شيء. هذا هو مقصود، يعني هو يسكت حتى يشعر إذا حضر قلبه، يعالج يبدأ بعلاج ماذا؟ بعلاج قلبه. قال لك فإذا شعر بأن القلب حاضر، لأنه أحيانا ينطق بلسانه والقلب غير حاضر، الأول يبدأ باللسان حتى يصل الذكر إلى ماذا؟ إلى القلب. الثاني لا يحضر قلبه حتى إذا شعر أن القلب يعني حاضر فيه خشية ورغبة ورهبة، بدأ ماذا؟ بدأ بالذكر، فيكون قد جمع انطلق من القلب إلى اللسان. تمام. طبعا هذا يعني بعض المتصوفة كي لا يعني ربما يعني في مسألة الذكر يجلس فيسكت في غرفة مظلمة يبدأ يستحضر صورة الشيخ وغير ذلك، ثم إذا حضرت صورة الشيخ في قلبه وشعر بها يبدأ بماذا؟ يبدأ بالذكر. هو لا يقصد هذا أبدا، بارك الله فيك. لكن نفس الشيء اليوغا يعني هكذا يعني مبدأ الصحابة، فربما فتح هذا الباب يكون يعني إيه، لكن بلا شك نحن نقول من أكثر يعني ترداد الذكر على اللسان سينفتح له ماذا؟ سينفتح له القلب بلا شك. وهذه الطريقة النبوية أظن هو نبه عليها الرجال. إيه صحيح، وبلا شك الطريقة هي يعني الأولى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ما تستطيع تقول الطريقة النبوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر حضر القلب مباشرة، بل كان القلب حاضرا، لأن العين تنام ولا ينام ماذا؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما في طريقة، طريقة النبوية أكبر من ذلك بكثير. بارك الله فيك. القلب على طول حاضر ثم يأتي اللسان. لكن أقصد طريقة تحضير القلب تكون من ذكر يعني. الله يسلمك. إيه بلا شك، نعم بلا شك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مو بال نعم إياكم. بالنسبة للطريقة الصوفية ذكرتها، ممكن الإنسان يسويها ما عدا استحضار صوت الشيخ. كيف يسويها؟ يعني إذا عاد في مكان يكون هادي مظلم كذا، قاعد بينه وبين حوله مشان لا يتشوش مخه من هذا الباب يعني، من غير استحضار صوت. لا ممكن، لكن لا يتوسع في هذا كما قلنا. هم يعني أنا رأيت رجل كان إيش يفعل، يأتي بالبطانية، كنا ساكنين معه، كان هو الرجل يتردد على أحد المشايخ، يأتي بالبطانية وضعها على رأسه هيك، تعرف شنو، بعد نصف الساعة يبدأ يعني بالذكر. ما يجوز هذا. لكن إذا كانت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فهذا اللي ذكر الله خاليا لم تفض عيناه لولا حضور ماذا؟ لولا حضور القلب بلا شك. يعني قضية اللسان والعين فقط، لا تظن أن العين تحتضنع لو لم يحضر القلب بلا شك. وهذا واضح في الحزن الشديد، إذا حزن الإنسان حزن القلب دمعت ماذا؟ إن العين، إن القلب لا يحزن وإن العين تدمع. نعم تفضل شيخ. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. ثم قال رحمه الله فصل: أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا، فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك، فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. وأضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تعصي الله فيه، فإنه عون لك على مضرتك ونقصك. فصل: اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها، مثلة للألم بعد انقضائها، ولاشتدت الداعية منك إليها ففكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها، ثم وازن بين الأمرين وانظر ما بينهما من التفاوت. والتعب بالطاعة ممزوجة بالحسن، مثلة للذة والراحة، فإذا ثقلت على النفس ففكر في انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذتها وسرورها، ووازن بين الأمرين وآثر الراجح على المرجوح. فإن تألمت بسبب فانظر إلى ما سيسبب من الفرحة والسرور واللذة يهون عليك مقاساته. وإن تألمت بترك اللذة المحرمة فانظر إلى الألم الذي يعقبه، ووازن بين الألمين. وخاصية العقل تحصل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما، واحتمال أصغر الألمين لدفع أعلاهما، وهذا يحتاج إلى علم بالأسباب ومقتضياتها، والعقل يختار به الأولى والأنفع له منها. فمن وفر قسمه من العقل والعلم اختار الأفضل وأسفل، ومن نقص حظه منهما أو من الحديم اختار خلافه، ومن فكر في الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدا منهما إلا بمشقة، فليتحمل المشقة لخيرهما وأبقاهما. ثم قال رحمه الله فصل: لله على الذي في كل عضو من أعضائه أمر، وله عليه فيه نهي، وله فيه نعمة، وله به منفعة ولذة، فإن قام لله في ذلك العضو بأمره وتم فيه نهيه فقد أدى شكر نعمته عليه فيه، وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به. وإن عطل أمر الله ونهيه فيه عطله الله من انتفاعه بذلك العمر، وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته، وله عليه في كل وقت من أوقات عبودية تقدمه إليه وتقربه منه،

وجنة في وجنة يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: فائدة: الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه، وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله. ومن لا يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة، كما قال إمام الحنفاء لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف، فكان حظ قومه العكوف على التماثيل، وكان حظه العكوف على الرب الجليل. والتماثيل جمع تمثال، وهي الصور الممثلة. فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه عكوفا منه على التماثيل التي قامت بقلبه، وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام. ولهذا كان شرك عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإراداتهم على تماثيلهم. فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكفا عليها، فهو نظير عكوف عباد الأصنام عليها. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها، ودعا عليه بالتعس والنفس، قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. الناس في هذه الدار على جناح سفر كلهم، وكل مسافر فهو ضاعن إلى مقصده، ونازل على من يسر النزول عليه. وطالب الله والدار الآخرة إنما هو ضاعن إلى الله في حال سفره، ونازل عليه عند القدوم عليه، فهذه همة في سفره وفي قضائه. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقالت امرأة إذن هذا القلب يجب أن يكون لله وحده. قال لك الأصنام ليست فقط الأصنام التي تعبد، بل هناك أصنام في القلوب. الدنيا إذا كان القلب منشغلا لها فهي صنم، الشهوة إذا كان القلب منشغلا بها فهي صنم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سماها عبدا، قال: تعس عبد الدينار، ذاك الذي يكاد المال والدينار أن يكون ربا له من دون الله تبارك وتعالى، لأن تعلق قلبه به. تعس عبد الدرهم، وانتبه الناس تتفاوت في عبوديته، هناك من يعبد الذهب وهناك من يعبد أقل من الذهب اللي هو الفضة. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، هي ذات من يعني بقلبه غرس ماذا؟ غرس حب المظهر، ثوبها عرض الدنيا قد يكون عبدا لله، يكون معبودا لك. لذلك انظر في قلبك، هذا القلب وعاء، والله سبحانه وتعالى قال لك: لا يغرس محبته ولا يعني الجنة التي كتبها الله سبحانه وتعالى لعباده إلا إذا ماذا؟ إلا إذا أفرغت هذا العبد من كل شيء إلا من الله تبارك. فليكن هذا يعني انظر في قلبك ونقه وصفه من الشوائب، إياك أن تكون فيه شائبة أبدا. هذا القلب لله تبارك وتعالى، كما يعني ابن القيم يقول: القلب بيت الرب جل جلاله. فالقضية يا أخواني هذا القلب، يعني الكلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد. كل واحد منا ينظر في قلبه، هل قلبه لله تبارك وتعالى أم يوجد شيء تزاحم الله، أو يوجد في القلب أشياء ليس فقط شيء واحد تزاحم الله تبارك وتعالى؟ والله لا يقبل أن يزاحم على هذا الموضع. هذا القلب يجب أن يكون الله تبارك وتعالى وحده. ذلك: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نفس مطمئنة متعلقة بالله تبارك وتعالى، اطمأنت إليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف اطمأن؟ أصبح هذا القلب لله وحده فقط. نعم تفضل. جزاكم الله خيرا. قال ثم قال رحمه الله: وقالت امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة، فإن الجار قبل الدار. ثم قال الله أكبر، تأثير على هذا الكلام: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، ما قالت ابني لي

التي لو بلغ الإنسان غاياتها لم يكمل بذلك ولم تزك نفسه. ومنها الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها، وهذا وإن كان للنفس فيه لذة لكن لا عاقبة له، ومضرته في عاقبة الدنيا قبل الآخرة أضعف مسراته. ومنها الفكر فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كالفكر فيما إذا صار ملكا أو وجد كنزا أو ملك ضيعة ماذا يصنع وكيف يتصرف ويأخذ ويعطي وينتقم ونحو ذلك من أفكار السفل. ومنها كصاحب ماذا؟ كصاحب جرة العسل، تمام؟ تعرفون صاحب جرة العسل؟ والذي أخذ جرة العسل ليبيعها ثم أخذ يفكر سيبيع العسل ثم بعد ذلك يشتري دجاجا وغنما ثم يكثر الدجاج والغنم وهو لا يزال يحمل ماذا؟ جرة العسل، ثم يصبح ثريا ثم بعد ذلك يتزوج ابنة المختار ثم يرزق ماذا؟ منها بولد ثم يؤدبه، كان يحمل عصا بيده، قال فإن أبى ذاك الغلام تمام؟ رفعت العصا هكذا وضربته فضرب جرة العسل فانكسر. هكذا كثير من الناس يسرح ويشغل فكره. انتبه إلى هذه الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام، يعني كل فكر لم أو ليس فيه نفع إياك أن تعمل ذهنك فيه. نعم، شوف أهل الموسيقى وأهل المقامات وغير ذلك يتعبون أنفسهم كثير من القرآن يتبع نفسهم بماذا؟ بتعلم المقامات الموسيقية وغير ذلك، وهذا كله لا نفع فيه. علم المنطق يدرسونه وفلسفات اليونانية يدرسونها ولا فائدة منها. نعم، جزاكم الله خيرا. قالوا منها الفكر في جزئيات أحوال الناس وماجرياتهم ومداخلهم ومخارجهم وتوابع ذلك من فكر النفوس المبتلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة. ومنها الفكر في دقائق الحيل والمكر والمقر التي يتوصل بها إلى أغراضه وهواه مباحة كانت أم محرمة. ومنها الفكر في أنواع الشر وصروفه وأفانيه في المسح والهجاء والغزل والمراس ونحوها، فإنه يشغل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة. ومنها الفكر في المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج ولا بالناس.